فأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين فأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين فنوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فنصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكنا فاعلين فعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فكنا بكل شيء عالمين فمن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك فكنا لهم حافظين أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين فأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون